الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في آداب الأخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حفظه الله: المسلم بحكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمسلم يحب الله عز وجل ويحب كل من يحب الله ويحب كل الأقوال والأعمال التي يحبها الله، ويكره من يكره الله من الأشخاص والأقوال والأعمال. والحب في الله فضله عظيم، والأحاديث في فضله مشهورة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقول ربنا عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. ويوم القيامة ينادي المولى سبحانه: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولكن يشترط في من تحب في الله أن تتوفر فيه شروط: أولا أن يكون عاقلا، ثانيا حسن الخلق، ثالثا تقيا، رابعا سنيا. يشترط في من تحب في الله أن يكون عاقلا، لأن الأحمق قليل العقل يضر ولا ينفع، وقد قالوا: عدو عاقل خير من صديق أحمق. فيشترط في من تختار صحبته أن يكون عاقلا، وأن يكون حسن الخلق، لأن سيء الخلق لو كان عاقلا لا ينفع عقله، خلقه يغلب عقله. فيشترط أن يكون عاقلا حسن الخلق، وأن يكون تقيا يخاف الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عمر: واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يتقي الله. فالذي تصاحبه وتحبه وتخالله يجب أن يكون تقيا، ويجب أن يكون سنيا، ما يكونش بدعيا أو مبتدعا، ما يكون صاحب بدعة، ما يكونش من الفرق الضالة من الخوارج الذين يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين، ما يكونش من المعتزلة، ما يكونش من الروافض. فإذا أحسنت الاختيار وأحببت من توفرت فيه الشروط لله وفي الله، فاعلم أن هذا الحب يستلزم حقوقا. حبيت فلان في الله وحبك، يبقى فيه حقوق هذه الأخوة. ما هي حقوق الأخوة؟ قال: أولا المواساة بالمال، يعني تواسي صاحبك بقى بالمال ويواسيك بالمال، أما تحتاج يديلك، ولما يحتاج هو تديله. أما يعني بس كده أخوة ومحبة كده على الفاضي؟ لا، خلاص، أخوك في الله، حبيبك في الله، خلاص ترفع الكلفة بينك وبين، أما يحتاج حاجة ما يطلبش إلا منك، وإنت كمان لما تحتاج ما يطلبش إلا منه. ثانيا أن يكون كل منهما عونا لصاحبه في قضاء حاجته، تتفقد أحوال أخيك وتتفقد أحوال أهله وأولاده، إذا غاب تسأل عنه، إذا مرض تعوده، إن كان مشغول تعينه، إذا لقيت عنده كده فطور كده وملل وبعد عن الطريق كده تدور عليه وتذكره بالله. مش أخوك وصاحبك وحبك في الله وبعدين بقاله أسبوعين ما حضرش الدرس وانت سايبه، اما بتحبه في الله ازاي مش تدور عليه؟ وأن يكف عنه لسانه إلا بخير، يعني حبيبك أخوك يبقى لا تذكره إلا بخير، لا تذكره بسوء. وأن يعطيه من لسانه ما يحبه فيدعوه بأحب أسماء إليه ويذكره بالخير في حضوره وغيبته ويبلغه ثناء الناس عليه. ما تبقى قاعد في المجلس ودي بسيط واحد بتحبه على طول أول ما تلاقيه تقول أنا عايز أبشرك خير، أنا كنت قاعد مع الناس امبارح وقعدوا يذكروك بالخير ويثنوا عليك، والله أنا كنت قاعد فرحان ومبسوط كأنهم بيتكلموا عليا. هي دي الحق الأخوة والمحبة، إن لما يذكر إنسان بخير تفرح له. وأن يعفو عن زلاته ويتغاضى عن هفواته. ها؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ما يشترطش في صاحبك وحبيبك في الله ان يكون كده يعني 100%، لا ده لو كان 75% حيل ممتاز خالص. أه؟ مش تبقى مصاحبه وعشرة طويلة وسنين ما شاء الله اخوه محبة، وساعة ما يزل زلة كده في حقك تسيبه ماشي، ما ينفعش. قالوا علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. انت حبيت فلان ليه؟ لله. لله يعني ايه؟ ما شاء الله رجل بيصلي بيحضر دروس بيحفظ قرآن بيتقي الله ما بيعصيش ربنا، فانت حبيته في الله. انت اصلا ما حبيته، حبيته في الله، يعني ما عملكش كده جميل فحبيته ولا خدمك خدمة فحبيته، ده انت اصلا حبيته في الله. فما دام الحب في الله ولله ابتداء يبقى خلاص لا يزيد بالبر، مهما أبارك وأحسن إليك أنت أصلا بتحبه لله مش للبر والإحسان، ولا ينقص بالجفاء، إذا جفاك وأساء إليك وأذاك ما لا ينقص من حبه ما دام على صراط مستقيم مع الله عز وجل. ومن حقوق الأخوة الوفاء لها، أن يفي الأخ لأخيه والحبيب لحبيبه بعد موت، بعد موت تكن وفيا لأهلي أو أخيك ولأولادي، تدور عليهم تسأل عليهم تتفقد حوائجهم تقضي حوائجهم تعينهم تيسر أمرهم تدعو لهم تعطيهم ما يريدون. حسن العهد من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت هالة بنت خويلد أخت مين؟ أخت خديجة بنت خويلد، يفرح ويهش ويبش بيتذكروا بخديجة، وكان لما يذبح ذبيحة يوزع يقول ودوا دي لفلانة كانت صاحبة خديجة ودوا دي لفلانة كانت صاحبة خديجة، أي حاجة حلوة ودوا لفلانة كان صاحبة خديجة، الوفاء لخديجة حتى بعد موتها. وكان هذا يثير الغيرة في نفس عائشة، تقول كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، كل أحد خديجة خديجة خديجة مفيش في الدنيا غيرها. يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، كانت وكانت أول من آمن به من النساء واسته بنفسها ومالها رضي الله عنها. فمن حقوق الأخوة أن تفي لأخيك بعد موته بالمحبة بشخص أهلي وأولاده. ومن حقوق الأخوة ألا يكلف الأخ أخاه ما يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق. ما تكلفش أخوك بحالة أنت عارف ما يقدرش يعمل أو تشق عليه، زي بيقولوا يعني إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كل. صحيح أخوك بيحبك آه، بس يعني خليك خفاف كده، خليه خفاف. وأن يدعو له ولأولاده، ومن يتعلق به بخير كلما دعا لنفسه وأولاده. من حق أخوك عليك كل ما تدعي نفسك تدعيه، كل ما تدعي لأولادك تدعي لأولاد أخوك. فقد قيل بئس الأخ تحتاج أن تقول له أدعو الله لي. يعني ما الأخوة بقى؟ إذا أنت ما تدعي ليش لما أقول لك ادعي لي، ما فين الأخوة والمحبة؟ الأخوة والمحبة تلزمك كل ما تدعي نفسك تدعي لي، كل ما تدعي لأولادك تدعي لأولاد أخوك. فإن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب كان عند رأس ملك يقول آمين ولك مثله، آمين ولك مثله. يقول بعض الصالحين من مثل الأخ في الله؟ الأخ في الله ده من اللي زيه؟ من اللي زيه؟ من مثل الأخ في الله؟ يموت الرجل فيرجع أهله وأبناؤه وإخوانه ليقتسمون ماله وتركته، ويجلس أخوه في الله يبكي إيه؟ يبكي عليه. مين بقى مثل الأخ في الله؟ بيصوتوا ويصيحوا والولد يقول لك سيبونا أخش مع أبويا ها؟ وساعة ما يروحوا يتغدوا تعالوا بقى يا جماعة كده عايزين نعرفوا إيه اللي لنا واللي علينا. أما الأخ في الله يظل مسكين أياما طويلة حزين على فراق أخيه، ليس له هم في ماله ولا في تركته. فمن مثل الأخ في الله؟ الله تبارك وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقد قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من الأخلاء في الله، فإنهم يغني بعضهم عن بعض وينفع بعضهم بعضا. ومن هنا قيل استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. كتر حبايبك في الله وكتر إخوانك في الله لعلهم يشفعون لك عند الله. استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. ومما أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وختاما ندعو الله تعالى بكلمات كان صلى الله عليه وسلم قلما يقوم المجلس إلا ودعا الله بها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.